تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بختم القرآن، ولك الحمد بالصيام والقيام، ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. لن تطاع إلا بإذنك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتشفي السقيم، وتكشف الكرب العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الأطهار. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد فيك حق جهاده. اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا،

نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا، اجعله لنا شافعا يوم نلقاك، اجعله لنا شافعا يوم نلقاك، ثقل به موازيننا وارفع به درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا وسيدنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا ومن فضلك سألنا ولبابك طرقنا، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، يا غاية رغبتنا يا حبيبنا يا حبيبنا، يا الله يا الله، نحن الفقراء بين يديك، نحن الأسراء بين يديك، المقرون المعترفون بذنوبنا. ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عذابك ونخشى عقابك ونرجو رحمتك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار، يا من له عتقاء في كل ليلة، يا من له عتقاء في كل ليلة، أعتق رقابنا ورقاب والدينا عن النار، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق فيهما من المعاصي والآثام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا معيونا إلا شفيته، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشائخنا وأحبابنا، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم لا تحرمنا لقياهم في الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبِّت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم. اللهم واجعلنا بهم من البارين، واجعلهم عنا من الراضين. اللهم وكما أكرمونا فأكرمهم، وكما قدمونا على أنفسهم فقدمهم. اللهم لا تحرمنا لقياهم في الجنة، اللهم لا تحرمنا لقياهم في الجنة، اللهم لا تحرمنا لقياهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم، وأطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل شهيدهم، وتقبل شهيدهم. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حقهم. اللهم وأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، هذا شهرنا قدنا رحيله، هذا شهرنا قدنا فراقه، وحان رحيله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا طعناك حق طاعتك، ولا شكرناك حق شكرك. اللهم واعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم واعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأوسع الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.